الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، هذا برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي. وكنا قد انتهينا في اللقاء الذي مضى إلى الحديث عن مدرستي الحديث والرأي، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، وتكلمنا أكثر عن مدرسة الحديث. ولما ننتهي بعد، وبعد ذلك وعدنا أننا سنتحدث إن شاء الله تعالى عن مدرسة الرأي، لكن بقيت بعض الأمور التي يحسن التعليق عليها حول حديثنا عن مدرسة أهل الحديث. مميزات مدرسة الحديث: العلماء عندما يتذاكرون تاريخ الفقه الإسلامي يلجؤون إلى ذكر مميزات مدرسة الحديث. قالوا: نشأت في المدينة التي هي دار الهجرة والسنة، وفيها سن الرسول صلى الله عليه وسلم سنن الإسلام وشرائعا، ثم إنها أي المدينة موطن الخلفاء الراشدين، وفي عهدهم نشأ الفقه بالمدينة، وفيها نشأ كبار التابعين الذين أخذوا العلم والفقه عن الصحابة. فمدرسة المدينة من حيث الموطن نشأت في موطن خير هذه الأمة علما ودينا وتقوى وفضلا، ومذهبهم أصح المذاهب. وكان ابن مسعود، وهو أعلم من كان بالعراق من الصحابة إذ ذاك، يفتي ثم يأتي المدينة فيسأل علماء المدينة فيردونه عن قوله فيرجع إليهم، هكذا قال بعض الأئمة، كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوى. كذلك ذكروا أن المدينة لم يكن من بين شيوخ المدينة، من بين علمائها، صاحب بدعة، كما لم تكن المدينة أصلا، لم يكن بها بدعة ظاهرة البتة، معنى أن الله عز وجل حمى دار رسوله صلى الله عليه وسلم من أن تكون دارا ينشأ منها بدعة من البدع، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين، وهذا بإجماع العلماء. في حين نرى أن كثيرا من البدع خرجت من سائر الأمصار، فلو رأينا حواضر العالم الإسلامي آنذاك لوجدنا قلما أن يكون بلد، قلما أن تكون حاضرة، إلا وخرج منها بعض البدع. نجد من الكوفة خرج التشيع والإرجاء، ومن البصرة القدر والاعتزال، ومن الشام النصب والقدر، ومن ناحية خراسان خرج التجهم. فهذه بعض البدع التي تبناها بعض أهل الأهواء في زمانهم. نجد أن المدينة التي شرفها الله بسكنى ومثوى رسوله صلى الله عليه وسلم لم يخرج منها بدعة في أصول الدين البتة، وهذا مما قوى مدرسة الحديث. أن الناس كانوا يرحلون إلى مدرسة المدينة لطلب العلم والتفقه على شيوخها، وهذا من أعظم ما قويت به مدرسة الحديث، إذ أن المدينة دار يأمها الناس، فقد لم يأتي مسلم للحج إلا ويأتي للمدينة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى صاحبيه، فيلتقون بعلماء المدينة فيأخذون منهم، فقوى ذلك مدرسة الحديث إذ ذاك. أهل المدينة كراهيتهم لكثرة السؤال وفرض المسائل وتشعب القضايا، فالحكم ينبني على قضية واقعة، وهذا بيناه في لقاءات مرت، حتى قال العلماء إن ابن المسيب، وهو رأس علماء أهل المدينة من أهل الحديث، كان يبحث عن النصوص أكثر من بحثه عن العلل، بل لا يبحث عن العلة إلا فيما لم يجد فيه نصا ظاهرا، وما كان ينكر تلك العلل ولا القياس والرأي كلية. أي فرق بين أن ينكر الإنسان الرأي والقياس والعلل بالكلية، وبين أنه لا يحاول أن يصل إليها إلا بعد مشقة. والمعنى أن مدرسة أهل الحديث تبحث عن الأثر، تبحث عن آية من كتاب الله، عن حديث مرفوع صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن قول للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إن لم يكن شيء من هذا لا بأس عندهم أن يلجؤون إلى الرأي والقياس، إذ أن القياس منصوص عليه في كلام الله، وقد حررنا من قبل أنه أحد الأمور الأربعة التي قام عليها الفقه، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الاعتداد بالحديث والوقوف عند ظواهر النصوص والآثار، يقول أهل العلم هذا من أعظم مميزات المدرسة الحديثية في المدينة، وعدم الميل إلى الرأي، ويرون في ذلك العصمة من الفتنة التي وقعت، والسلامة من الوقوع في الخطأ والزلل والتهجم على الشريعة بغير علم. وهذا نظرتهم هم، ونحن لا نقدح في غيرهم، سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن مدرسة الرأي، اتجاههم إلى حفظ الأحاديث وفتاوى الصحابة وصحة ما يروونه من الأحاديث لاستيثاقهم منها ويقدمونه على أحاديث أهل العراق والشام. هذه المدرسة الحديثية لها رأي كذلك ونظرة إلى كلام أهل الرأي. نقل ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين بعض النصوص، قال الشعبي وهو أحد من يتبنى المدرسة الحديثية: لعن الله أرأيت. أرأيت هذه منطق سؤال، يعني عندما يتناظر تحدث مناظرة ما بين أحد من علماء الحديث وما بين أحد من يرى مدرسة الرأي، هم يؤمنون بالفرضيات، فيقول الرجل منهم لأهل الحديث أرأيت، فالشعبي تأذى من هذه الكلمة اضطرقت مسامعه فيقول لعن الله أرأيت. وقال: ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه، وما كان من رأيهم فاطرحوه في البستان الذي هو خارج البلدة. لكن هو ذكر عبارة لم يعني أود أن أذكرها لأن الأفهام قد تختلف في معناها، ولا تكترثوا له، أي المعنى لا تكترثوا وأهملوه. وقال سفيان بن عيينة: اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول هو برأيه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس: إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن للحسن البصري: بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تفتي برأيك إلا أن يكون سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن شهاب الزهري: دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي، دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي. وعندما وقع الناس في الرأي وترك السنة قال: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي بأيديهم حين اتبعوا الرأي وأخذوا فيه. والمقصود الذي أراده الأئمة الكبار هؤلاء كابن شهاب وكالشعبي وكسعيد بن المسيب، إنما أرادوا بأقوالهم هذا لا ذم العقل ولا ذم التفكر والتدبر، محال أن يكون ذلك مقصودهم، إنما أرادوا أن السنة شيء عظيم وأقوال الصحابة لها أن تمضي في الأمة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم إنما أخذوا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. وقد صدق الأوزاعي رحمه الله فيما قال: فخير كل الخير في اتباع سلف هذه الأمة. هذا. وكان أهل الحجاز يرون أن حديثهم مقدم على غيرهم، بل يرون أن حديث العراقيين أو الشاميين إذ لم يكن له أصل عند أهل الحجاز فليس بحجة. وهذا قد يكون فيه نوع من الإجحاف، لكنه بعض الآراء، من الصعب أن ننسب ذلك كله إلى مدرسة المدينة بالكلية. حتى قال قائلهم: نزلوا حديث العراقيين منزلة حديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا نوع من المبالغة في الرد. وقيل لحجازي: حديث سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، حديث سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وهذا أصح من أصح أسانيد التي توجد في العراق. فقال: إن لم يكن له أصل في الحجاز فلا، أي أن ذلكم يذكر له الأجل إسناد عندهم في العراق ويذكره متسلسلا، يريد أن يرى رأي أهل الحجاز، يقصد مدرسة المدينة في الحديث. فانظر إلى جوابه: قال إن لم يكن له أصل في الحجاز فلا، أي وين قلت أن هذا السند بذلك القوة، وقلت سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ما دام في ظن ذلكم الحجازي ما لم يكن له أصل في العراق فلا، أي فلا يقبل. وقال مالك رحمه الله: أن ينسب إليه أنه قال: إذا جاوز الحديث الحرتين ضعفت شجاعته. جاوز الحديث الحرتين أي خرج من المدينة، أي إذا خرج من المدينة لا يكون كالحديث الذي يقرأه ويتناوله أهلها. وقال عن الكوفة: إنها دار الضرب، أي تصنع فيها الأحاديث كما تصنع النقود والدراهم. هذه بعض آراء بعض العلماء في مدرسة الرأي، ذكرناها وأذكرها على مضض، لأنني ليس من منهجنا ذكر الشيء الذي يزيد في الفرقة، إنما نحاول قدر الإمكان كما قلنا في قضية التقريب بين الناس. بعد ذلك إن شاء الله تعالى نفيء إلى مدرسة الرأي. مدرسة الرأي لها من الشهرة والسبق ما تتساوى به مع مدرسة أهل المدينة، مدرسة أهل الحديث بالحجاز. ذلك أن العراق كانت موطنا لكثير من الصحابة، وكان بها خيار الصحابة في الفقه مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولأنها كانت مقرا للخلافة حين نزل علي رضي الله عنه وأرضاه بالكوفة، مما جعلها وجهة لأنظار كثير من العلماء. هذا من حيث الأصل. نأتي بعد ذلك أيها المباركون لسبب تسميتها بأهل الرأي. قال الشيخ الأسلاني رحمه الله: سبب تسميتهم بأهل الرأي إنما سموا أصحاب الرأي لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس والمعنى المستنبط من الأحكام وبناء الحوادث عليها، وربما يقدمون القياس الجلي على أحد الأخبار. وقد قال أبو حنيفة: علمنا هذا رأي أحسن ما قدرنا عليه، فمن قدر على غير ذلك فله ما رأى ولنا ما رأينا. وهذه كلمة جليلة، وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الأئمة الأربعة الكبار المتبوعين، سنتكلم عن أبي حنيفة بالتفصيل. فالحاصل أنهم سموا بذلك لكثرة إعمالهم الرأي والقياس في الآثار، وإغراقهم في فرض المسائل، وإفراطهم في القياس والاستحسان وتتبع علل الأحكام. وقد وضح علاء الدين البخاري أن العلماء سموهم بذلك لإتقان معرفتهم بالحلال والحرام واستخراجهم المعاني من النصوص لبناء الأحكام عليها ودقة نظرهم فيها وكثرة تفريعهم عليها. ويقول: وقد عجز عن ذلك عامة أهل زمانهم، فنسبوا أنفسهم إلى الحديث وأبا حنيفة وأصحابه إلى الرأي. لكن يقول بعض العلماء أن هذا لا يوافق قول البخاري هنا. البخاري هنا ليس البخاري صاحب الصحيح، إنما هو علاء الدين، لا يوافق على هذا القول من حيث الإجماع. إذا انتقلنا بعد ذلك إلى الجهود التي قامت بها مدرسة الرأي، ولنبدأ قبل ذكر ما حققوه من إنجازات أن نذكر العوامل التي أدت إلى ظهور أهل الرأي. التأثير الكامل بمعلمهم الأول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين حذوا ما حذوه في العلم، وكان هذا عاملا مؤثرا في ظهور هذه المدرسة. التشدد في قبول الحديث وروايته، فقد وضعوا شروطا للأخذ بالحديث، وسبب في اشتراط هذه الشروط كثرة الوضعين الكذابين للحديث وانتشارهم في العراق في ذلك الوقت. فعندما بلغهم أن هناك من يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر أولئك الوضاعون في العراق وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أصحاب هذه المدرسة تشددوا في قبول الحديث، بمعنى لا يطمئنون إلى كل حديث ينقل إليهم، وهذا يدفعهم إلى أن لا بد أن يجيبوا عن المسائل، فأعملوا الرأي وأخذوا بالقياس وتوسعوا فيه وفرعوا وذكروا العلل حتى يجيبوا من يسألهم، حتى يجدون حلا فقهيا للمسائل التي تنزل بهم، وهم أشحاء في قضية قبول الحديث. فلذلك لكثرة الوضعين في ذلك الزمان، فهذا من العوامل التي أدت إلى ظهور مدرسة الرأي. اختلاف البيئة التي يعيشون فيها، فقد كانت العراق مثارا للأحداث مما ترتب عليه حدوث وقائع جديدة، وكان من الضروري أن يفتى فيها بحكم شرعي، وقد لا يوجد النص، فكان لابد من الاجتهاد بالرأي، فوسع هذا من دائرة العمل بالرأي، فكان لابد من الاجتهاد بالرأي. وبعد هذا ويعد هذا عاملا في ظهور هذه المدرسة. ثم بحث العلماء بعد ذلك ما حققته مدرسة أهل الرأي. نحن تكلمنا قبل قليل قبل الفاصل عن ما حققته مدرسة أهل الحديث، هنا نأتي لما حققته مدرسة أهل الرأي. جمع الأحاديث التي كان يحفظها الصحابة الذين عاشوا في العراق، فالصحابة الذين عاشوا في العراق لهم أحاديث رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن مدرسة أهل الرأي لأنها كانت في العراق حفظت لأولئك الصحابة ما ذكروه من وحفظوه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العناية والاهتمام بأقوال وفتاوى الصحابة، كما حفظوا عن الصحابة أحاديث رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الآراء التي كانت آراء محضة لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن سكن العراق حفظت من قبل مدرسة الرأي، حيث خرجوا عليها أحكام الحوادث التي جدت لهم، بمعنى أنهم ينظرون إلى فتاوى الصحابة الذين سكنوا العراق، ثم لما مات أولئك الصحابة وجدت أحداث وجدت مسائل، فقاسوا تلك المسائل على ما سمعوه من فتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخلاص الكثير من العلل للأحكام والحكمة بتشريعها والإكثار من المسائل الفرعية، سد الباب أمام واضع الحديث المنتشرين في العراق حيث كثر الوضعون بالحديث، فتصدى أصحاب هذه المدرسة لهم وحاربوهم ووضعوا شروطا للأخذ بالحديث، ذلك لمقاومة هؤلاء الكذابين. نماء الفقه الفرضي وهو افتراض وقوع حوادث ثم معرفة الحكم فيها، وقد دفعهم إلى ذلك كثرة ما يعرض لهم من مسائل وحوادث، ثم ساقهم ذلك إلى التحري وراء الفروض حيث كانوا يفترضون مسائل لم تكن حدثت ويضعوا لها الحكم. من هنا يتبين بعض ما حققته مدرسة أهل الرأي. نأتي لنناقش الاختلاف بين مدرستي أهل الحديث وأهل الرأي في المنهج الاجتهادي، يرجع إلى عدة أسس قال عنها بعض العلماء. الأول اختلاف المرويات من الأحاديث والآثار، اختلاف البيئة والموطن، الاختلاف في بعض الجزئيات من الأحكام، تفريع المسائل وإحداث الجزئيات. هذه الأشهر العوامل التي ذكرها بعض العلماء في قضية الاختلاف بين مدرستي الرأي ومدرسة الحديث، ذكرناها على وجه الإجمال. لو أردنا أن نفصل نقول هناك مرويات رواها أصحاب كل مدرسة عن شيوخ من الصحابة مختلفة، وقد اختلف التابعون في كثير من المسائل تأسيسا على اختلاف في المرويات التي تلقوها من الصحابة، فلما جاء من بعدهم ممن أخذ عنهم كانوا أشد تمسكا بها، فكان اختلاف المدرستين راجعا إلى اختلاف فتاوى شيوخهم واختلاف مروياتهم. والمعنى أن كل طائفة من هاتين المدرستين لهم شيوخ، وهؤلاء الشيوخ بأيديهم مرويات، وهذه المرويات مختلف تختلف بعضها عن بعض، أي أن مرويات أهل الحديث غير مرويات أهل مدرسة الرأي، وهؤلاء التلاميذ الذين أخذوا عن شيوخهم تلك المرويات قطعا كل فريق منهم تمسك بمرويات شيوخه، فعندما يفتي ويقيس يقيس على المرويات التي بين يديه، فلما تختلف المرويات يمضي كل فريق كل طائفة سواء كان من أهل الحديث أو كان من أهل الرأي يمضي في الطريق الذي هو فيه، فيكون التحصيل ناتج الأمر قطعا يكون مختلفا إذا قلنا باختلاف المرويات التي بين أيدي الشيوخ والعلماء. اختلاف البيئة، البيئة لها أثرها في الحياة العلمية ومنه الفقه، فأهل الحديث كانوا بالمدينة ومجتمع المدينة لم يكن مجتمعا ذا معترك فكري، بل كانت هادية فيها ترعرع الإسلام بخلاف أهل الرأي. فالعراق كانت موطن أمم مختلفة في حضاراتها، وأنت ترى إلى اليوم في زماننا هذا ترى أن العراق موطن حضارات، موطن كثير من الآراء والفكر، وهذا يعني الواقع يدل عليه منذ أن كانت الدنيا، والعراق كذلك. فإن إبراهيم عليه السلام إنما بعث أول الأمر في العراق، وقد كان في العراق في زمن خليل الله إبراهيم من يعبد الأوثان ومنهم من يعبد الكواكب، وهذا في زمن واحد، وفي القرآن أنه هدم الأصنام وأخذ يجادل أهل الكواكب، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، بعد أن قال فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي، وفي الآيات نفسها فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فهذا ما كان من الخليل عليه السلام مع عبدة الكواكب، في حين أنه مع عبدة الأصنام الله عز وجل قال فراغ إلى آلهتهم، ووقع منه أنه كسرها عليه الصلاة والسلام. والمقصود إثبات أن العراق منذ أن كانت الدنيا موطن لكثير من الأمم والحضارات والأديان والملل والنحل والصراعات، فلذلك لا يمكن أن تقاس مدرسة أهل الرأي وقد كانت في العراق بمدرسة أهل المدينة وقد كانت في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بلدة هادئة مطمئنة نشأ أهلها وأصحابها على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله جعل المدرستين تختلفان قطعا. الاختلاف في بعض الجزئيات من الأحكام، يرجع اختلافهم في بعض المسائل إلى النظر إلى الأثر من حيث الأخذ به أو تركه، فما يأخذ به أهل الحديث قد لا يأخذ به أهل الرأي، إما لعدم اطلاعهم عليه أو لعدم عمل مشايخهم من الصحابة به أو لوجود مقتضى يستدعي العمل بخلافه، وهذا يستدعي العمل بخلافه ذلك المقتضى يكون عند أهل الحديث، ولن يتضح لك الأمر جليا حتى نأتي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم على مسائل اختلف فيها أهل الرأي مع مدرسة الحديث. الأساس الرابع تفريع المسائل وإحداث الجزئيات، ويرجع سبب الخلاف في أن أهل الرأي كانوا يفرعون مسائل ويستنبطون لها الأحكام، وحصل بهم الأمر كما ذكرنا إلى افتراض مسائل لم تقع ويصنعون لها الأحكام بناء على الرأي، بخلاف أهل الحديث حيث كان فقههم واقعيا لا يفتون إلا فيما يقع من مسائل بالنصوص والآثار لا بالرأي. ولهذه الأسس وغيرها ظهر الاختلاف في المنهج الاجتهادي الفقهي لكل مدرسة عن الأخرى، حتى قيل إن الفقه لا يخرج عن هذين الاتجاهين، فإما فقه حديث وإما فقه رأي. ومن المسلم به أن الفقه لا يقوم إلا على دعامتين هما الآثار والرأي، وكلاهما ملازم للآخر، وقد قيل إن كلا طرفي الأمور ذميم. هذا ما تيسر إراده تهيئ إعداده حول مدرستي أهل الحديث ومدرسة الرأي. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نأتي على بعض المسائل التي هي يظهر فيها بجلاء كيف نظر إليها أهل الحديث وكيف نظر إليها أهل الرأي، ونأتي على أبرز رجال هاتين المدرستين. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.